الراديو 90-90 هواها مصر. صعب قوي أقعد ورا مايكروفون واتكلم في الإذاعة ولا اتكلمش عن الأستاذة أمال فهمي، أو زي ما بيطلق عليها ملكة الكلام، صاحبة البرنامج الإذاعي الأشهر في تاريخ الإذاعة المصرية على النصية. فاكرينه؟ من المفارقات على فكرة إن على النصية ما بدأش بصوت أمال فهمي، بدأ بصوت الإذاعي الكبير إسماعيل عبد المجيد اللي كان بيذيع بعض الأغنيات في البرنامج مع معلومات وحوارات. تبدأ أمال فهمي مع على النصية من سنة 58 وتشتهر بجمل تحب تسمع إيه اللي كانت بتنهي بيها كل حواراتها على النصية مع الضيوف. ولدت أمال فهمي في عام 26 في حي عابدين، وحصلت على ليسانس الأداب قسم لغة عربية من جامعة القاهرة. اشتغلت 6 شهور في الصحافة قبل ما تتعين في الإذاعة سنة 51. على النصية ما كانش أول برامجها في الإذاعة، سبقوا برنامج حول العالم اللي كانت بتقدم فيه معلومات عامة عن دول العالم مع تسجيلات نادرة. فقدمت تسجيلات نادرة لهتلر في حلقتها عن ألمانيا، ولنهرو في حلقة عن الهند، وغيرهم من الزعماء والمشاهير. وبعده قدمت برنامج في خدمتك اللي كان يعتبر أول برنامج إذاعي يتلقى شكاوى المواطنين ويتواصل مع المسؤولين لمحاولة حلها. البرنامج اللي نجح جدا في وقتها لأنه كان فريد وجديد من نوعه وقرب من مشاكل الناس بشكل مباشر، لدرجة أن يوميا كان بيجيلها أكتر من 500 جواب حكايات ومشاكل من الناس. زي ما بقولك كده، أمال فهمي كان لها نصيب من الأوائل، فكانت أول امرأة تتولى رئاسة إذاعة عربية وهي إذاعة الشرق الأوسط، وكمان كانت أول من أدخل فكرة فوازير رمضان للإذاعة المصرية، الفكرة اللي نجحت لدرجة إن في سنة من السنين يوصلها 1,000,000 جواب، 1,000,000 حل لفوازير رمضان. والله زي ما بقول لكم كده، في الستينات تخيلوا 1,000,000 جواب. الموضوع اللي خلى رئيس هيئة البريد يشتكي لرئيس الوزراء منها لأنها تسببت في ضغط رهيب على المصلحة، بالإضافة كمان إلى أنها كانت أول امرأة تجري ما يعرف بالتحقيقات الإذاعية. الناس كلها عرفت شكل أمال فهمي من خلال فيلم حكاية حب اللي طلعت فيه بشخصيتها الحقيقية، واستضافت عبد الحليم اللي غنى في مايكروفون الإذاعة أغنيته الجميلة بحلم بيك. وبتقول الأستاذة أمال إن أجرها عن الفيلم كان إزازة بارفان فرنسية أهداها إليها عبد الحليم بنفسه، وإنها كانت سعيدة جدا بالتجربة لأنها بتحب عبد الحليم جدا. أمال فهمي حصلت على العديد من الجوائز من أغلب الدول العربية تقريبا، بس أهمهم وأقربهم لقلبها جائزة علي ومصطفى أمين، بالإضافة للقب ملكة الكلام، اللقب اللي حصلت عليه من لبنان، وده كان بعد استطلاع رأي موسع أجرته الصحف والإذاعة اللبنانية في كل الدول العربية. قيمة وقامة إذاعية وإنسانية بحجم آمال فهمي صعب نوفيها حقها في حلقة واحدة من البرنامج، بس من هنا حب أبعت تحيات وسلامات كتير جدا باسم كل اللي حبوا آمال فهمي، باسم كل اللي تعلقوا بصوتها، باسم كل اللي تعلموا منها، باسم كل الأجيال اللي تربت على إيدها واللي ارتبط يومهم بصوتها. باقة ورد وتمنيات بالشفاء ودوام الصحة وطولة العمر يا ستنا يا ست أمال.